وأن ينفعنا بما نعلم، وأن ينفعكم بما تسمعون، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه الآيات فيها بشارة كبيرة، انحات كامل مات على لا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا، ومات على وأن محمد رسول الله مصدقا لا يشك ولا يتردد، وبقي على ذلك حتى توفاه الموت، إنه جيش الجنة يعمل حاله في القبر، يعمل حاله في المحشر، يعمل قياس النار، لا بد من يرجع للجنة بهذا. الله تعالى قال إن عقوبته اللائحة له جنة عدن يدخلونها. ما معنى هذا الكلام؟ ثم أورثنا الكتاب، أورثنا هي الكلمة، انت لا تفرفر تعود محاضرة ولن تخلي عود عندك إن لا كلمة. أورثنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوفوا، أورثنا والكتاب واصطفينا ومن عبادنا وجنات عدن يدخلونها. أورثنا. وبعض العلماء قال إن القرآن خارج منه الشفاء تنزل سابق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن اللي عندنا شمل معانيه ذات نزل الله تعالى على الأنبياء السابقين. ما هو القرآن بهذا اللفظ اللي عندنا؟ يا خاص بنا، يا غير معاني القرآن اللي عندنا ياسر منه ذات جات للأمم السابقة. ويدل على ذلك مقطعان من الكتاب العزيز. المقطع الأول قوله تعالى بعد أن ذكر سلسلة من قصص الأنبياء مع أممهم، سورة قصة موسى مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا في سورة الشعراء، هي إن قال سورة الشعراء وهي ليش من الأنبياء مصبوبين، يعني إن قال تقراها يطيروا لك الشعراء بكل نبي على رقبة صار. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض. يوفم موسى يقول واتبع عليهم نبي إبراهيم ذا هو لك خليل الرحمن مرقب راسه، يعني توفى من إبراهيم عليه السلام ذا هو لك كذبت قوم نوح. اي هذا قاع الانبياء ذوك طلع اعمارهم طوال حتى التمنين يرقب لك يقول لك كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود. التمنين هو كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. يقفل لائحة الأنبياء ويقول وإنه لتنزيل رب العالمين اللي هو القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بالنسبة لهذا اللي في القرآن بلسان عربي مبين. يا غير قال إن عنكم هو ما وإنه لفي زبور الأولين. هذا اللي قال هذا الذي ذكر لكم ذكر للأمم قبلكم ولكن بلسانهم. قال وإنه لفي زبور أي كتب الأولين، كتبهم نزلت عليهم. ولا حد يعود صلاة طائبين، والله هو ما هو طائب قاع. لا تقرأ حزب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسويه. ولا تعجل إذا هوالك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعايد القرآن في شفاة زلقاء سابقا. قالوا ثم أورثنا معناها تم لا يبادر لكن النبي وراء نبي يجيش ذاك المعنى اللي قد جاني أمم السابقة وينزاد هو بما اختاره الله له. أورثنا الكتاب اشعرنا هذه الأمة وارثة لما كان عند الأمم السابقة من كتبها. والله ما فهمناه. حتى ما كاينين يجري قاهل الجنة إن شاء الله هوني نجابلو في الجنة خير بعد مادة من جابلة في الجنة من مادة من جابلة في المرصى خير بعد مادة من جابلة في الجنة عم جابلة في ديارها وخيامها مادة من جابلة في الجنة وني تتمنى الآن تعود تبقي تشوف رقاه قال لك أنت تبقي تشوف الأنبياء حالة إن قال لك راعي النبي يجيك حالة لأن الأنبياء فوق الناس الخر يا غالمي تعود أنت تبقي تشوفه يتمنى لكن كيبوتوه يقلطوه له هو قاعد معاك انت تدورني مرحبا واهلا انت انت ادم عليه السلام والله انت موسى والله انت قريت اخبارك في المصحف انت راعي انت تبقى تشوف هارون راعي انت تبقى تشوف الياس وزكريا وعيسى انت لا لي تتمنى من عباد مولاي قالك رايحه الله يا ربي لا حرمتنا من فضلك أرنا عجائب فضلك من فضلك وأجرنا من سائر عدلك ثم أورثنا الكتاب كتاب اللي هو القرآن والغريب قالوا على أن القرآن من معجزته يتكلم على شيء ما فات خلق يا غير هو عند مولانا فات خلق وبالنسبة لنا احنا ما فات خلق ياك معنى شنو احنا اول شيء نقراه في المصحف اللي في الام ميم ذلك كتاب اللي هو شرح القران ديك الساعه اللي نزلت لي في الام ميم ذلك الكتاب القران ما فات عاد كتاب لانه ما زال لاش من الصور يلقط ولا فات يجمع ولا فات عاد يعق وجود ككتاب والقران يعبر عنه بالكتاب وهو في ذلك الوقت ليس كتابا في الارض ثم اورثنا الكتاب الذين قال مولانا ان القران انه حد اعطى خيركم من تعلم القران وعلمه اشبه الناس رجع علموا مولانا القران ومش هو يعلمه للناس وفينا احنا اليوم موريتاني حامدي مولانا ما قد نقول لكم ارخصكم ولا قد نقول لكم ابسطكم ولا قد نقول لكم اتفهكم لان الحمد لله عندنا من فضل ربنا عنايه كبيره بالقران واهله نرجو الله أن يزيدنا وأن يزيد قادتنا توفيقا وتشجيعا لكتاب الله وحملته وأهل الفضل يملك وهو اللي تصلح به الأمة أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا ما معناها اخترنا اصطفينا معناها اخترنا انقرنا أنا قال أعطيت القرآن لذيك المادة اللي نبقي يا غير قال راه مالكم يريد نعطالهم القرآن عاد وثلاث أنواع خارجين واحدين ظالم لنفسه وخارج مقتصد وخارج سابق بالخيرات بإذن الله جعلنا اللهم اجعلنا من قال انه لين اعطى القران واجعلوا يرافته في هذه الامه ان قسمه الناس فيها اللي منها القران يا ظالم لنفسه قال واحده من العلماء ظالم لنفسه معناها مولى معصيه كبائر ياسر وحسناته قريب نعوذ بالله يعرف القران يعرض القران مؤمن بالقران يا غير منسوخ صورات طيب وعمل لي قاشوش فيه المصحف والجواح فيهم المعصية وهذا يتفو به تو معايا ظالم لنفسه أي غلبت سيئاته حسناته ومنهم مقتصد معناها متقادين حسنات وسيئات سيئات خالقة وحسنات خالقة ومتقادين ومنهم سابق بالخيرات ما نقاد ما نقاد تقيس طاعة مولانا ما لحقت السبقة كله قالوا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه المخارج مرة قال عمر بن الخطاب أنا بعد عم أنا بعد أبو بكر هذا لا أعطيهم ولا علي فضلية ولا ينعدل من الحال اللي نعود أسبق منه دور نعدل من الطاعات اللي أبو بكر ما ينقبل يتنفوق عاد الله يشتغل وعدل وعدل إلى خالق مرة النبي صلى الله عليه وسلم تبرم ورا صلاة الصبح قال لهم الصحابة ثم يكون عدل إلى مساء اليوم سابق يصلي معايا صلاة الصبح حار الصحابة قد قال عدل مسائل لا سابق يصلي معاه الدنيا لا قامت وذات عدل حالته وقاستك انت تصلي معاه تقول لهم ايكم عدل سنة سابق يجيني قالوا له شنه يا رسول الله قال لهم ايكم شيع جنازة وعاد مريضا وتصدق على مسكين قبل ان يحضر معي صلاة الصبح يعرف شيء وطاف مريض يعرف صباح وشو وحاز المسكين وعطاش وحضر الجنازة وذا كامل عدل وما فات جال المسكين يهما الصحابة كان يخال رسول الله يقول ها ما يقدر عدل حال الفدر أبو بكر الصديق قالوا فعل أنا قالوا عدلتهم يا رسول الله ثلاثة اليوم سابق نصلي معه تذكرت قالوا علمت بميت فذهبت إليه لتشيع جنازتي وفي رجوعي قال مررت وإذا بمسكين أطلب الصدقة فأعطيته وذكرت واحد مريض وخلط عليه نصور شماس صبار قالوا يا أبا بكر نبشر عرف أنه قالوا واحد من أهل الجنة هذه المسائل ما تجتمع يكون حد من أهل الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد أراكم أنكم خارج من التلفاية اللي عدل أكبر من هذا خارج من التلفاية في الدنيا لنين تصورهم أشفات وعدل وهم ألك وجانين بهم التيف مفتوح لهم في تحصار الدنيا واحد يعود وعفش من الليل ومشي ينفض الزقاي ودفعوا قاس بقرات وعرف كانهم سرحوا البارح والله بقوفا وقاس ملي من الداخرة وسول عنها حدوا قاس المسي لهو ألك وتفقد اللي أشوي من الدنيا هو ركوه وعفش من الليل وباتي فصفص ما يهنى ولا يبقى شي ما حرك يا غير ان يديروا على الموجه الاخرى شو ذيك المولانا والصلاه والطهاره وكذا هو لك واقف ليك ما يجيك ومنهم مقتصد معناها استوت حسناته والسيئات ومنهم سابق بالخيرات وكلمه سابق تدل على ان فهمت سابق وفم تسابيق معناها من فم واحدين لكن لا يتفدقي سلمسين مرة جينك لا يتدخل هو لك واحد لا يدخل منك الفم واحد لا يدخل منك الفم واحد كذا واحد يقول كذا هي لك الدنيا من السابق واحد مقطر حتى واحد مقطر بالشهر واحد كذا واحد يتلفن هم لك الدنيا كاملة من حافل يا غير خارجين واحدين فاتوا سبقوا جابوا قاع تحية المسجد والأخرين ما زالوا عند الفم لاني يصد شرطاعة مولانا هم لك واحدين سبق ولا أنا قاد الصد شور طاعت مولانا ما رأيتهم وما قدام سابق بالخيرات قالوا العلماء دارك شنو معنى بالخيرات بإذن الله قالوا إحنا قالوا عندنا إثر تأسيل ندوروا حد يجاوبنا عليه وحده إنه نين قال سابق بالخيرات تلب لها بإذن الله والأخرين ما قال بإذن الله قالوا هذا ما هو طبيعي سابق بالخيرات بإذن الله قالوا إذن الله اللي دارت الله لماذا قالوا أيوة مولي قولة القرآن اللي دار سابق بالخيرات هم أهل الفضل يا الله عدوهم القداميين والله عدو اللورة هم أهل الفضل يا الله يقدم والله يا الله يوخر ما رأي عدو أهل الفضل يا الله يوخر حد الشي معسوس عليه يا الله يندار اللورة تو معايا ولا ما انت معايا انا مره نقول في شمر الدروس الماضيه هيك ساعه بزرت الله نقول قدر من الكلام ماني متكيس فيه انا عايط طرالي قدر من الكياس بيا اللي عايد في طنط الياس ما كنت نعرف خصنت رياس من ضعف المجتمع انه شوي ما وخالق يخسر وتلاقي يتضايق ويتخالى اتمت كايس قال على جينا هنا نقول كلمه عقب تفسد الامه كام اتلامت كايس ان دورنا بعد نسلك ما يعود عليه المحل كنت مره ماضيه في الزمن نقول لهم على اني معجبني الا الوزراء من الوزراء لك ما لهم راه شخصيات كبار ومعلي يركبوا اللورا ايه شفتوا الداني جبت لكم المثال ادخالكم ريزو اي شفتوا المسؤولين ماك الكبار يركبوا اللورا الغريب هما يتموا يكبروا يكبروا يطلبون مولانا يا ربي اجعلني وزيرا واجعلني مسؤولا واجعلني واجعلني الداني يكبروا سكاحزوا اللورا ولا تشوف مسؤول الله ركبين راكب القدام حتى نقول لهم سبحان الله مد الدور الكبرى وهي ان انت كبرت دار اللورا والغريب عندي ان الوزير هو الكبير وعاد اللورا والشوفير هو الصغير وعاد القدام حتى نقول لهم انا قاعد اختير الوزير يلا يركب القدام على خنشيش الوتر هو كبير الى عاد ما يختار يتناظر مع الشوفير به الكبر انه وزير ما يلا يتناظر معاه يلا يقعد على خنشيش الوتر وتو تو معايا عقبت ورا ذاك تميت اللي نصور عن هذا شنو معناه قال لي حد يا قال لي سببه قارين على انصار وقارين على يد والمرقب ان المسؤول الكبير انه يلوذ له وحد يلوذ له يلا يروى ولين يقعد متحدد لقدام تعود اي اشاره تخبطه اي عماره تلطو عادوا يقترحوا للكبير يعود اللورا كانوا يتعاقب مع تو معايا هذا لا مثال توس قير هو زاد القرآن قال ومنهم سابق بالخيرات هذه الناس اللي حسناتها لا هي الخارجة وسيئاتها ما هي خارجة ما الحكمة في تأخيرها في ذكر القرآن له هما الأفضل لماذا وخروا تو معايا لا إله إلا الله قال واحدة من العلماء لكن التأخير فيه خير قالوا وسايهم يوخروا اللورا اياك يتولوا ثم قصينة الجنة لأن لقاه إلين عود إلين قال السابق بالخيرات بإذن الله تلب لها ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن إياك عود المتوليتهم الله الفضل الكبير جنات عدن ما يتنقلوا وذيك الخلطة الأخرين جابوهم اللورين يا غير بينهم على الجنة مسافة فظاهر الذكر التقديم وحقيقة النتيجة هو التعظيم اليوك اللي هم توخرين والله يا ما فهمتوا كل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء والأمة المحمدية هي أفضل جميع الأمم ماركم عارفين هذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعود هو التالي ماله ما يعود هو الأول ولماذا أمته ما تعود هي الأول قالوا مخر مولانا إياك أنه ما تطوال المدة عليه وهو في التراب يعد آخر إياك يعود آخر لزمنتي إياك ما يبططكم القيامة وإياكم ما يبطى الزمن تنبعث وإياك أنه ما يعود وراها كتاب آخر لعل يفوحنا إحنا ذلك لو نزل قرآن بعدنا وتلي يطرح مارة كبيتان آه يا لطيف وتلي يطرح مارة المقاطعات والولايات وتلا يطرح مارة العالم والأمم المتحدة والأمم المتفرقة تفرق المشاكل يا غير من فضل مولانا عدل كتابنا هو التالي وأمتنا هي التالي ونبينا هو التالي إياكم ورنا ما تفرفر إلى يوم القيام إذا بالنسبة لنا التأخير خير هل فهمتم هذا والله ما فهمت سابق بالخيرات بإذن الله قالوا لماذا هو اللي قال بإذن الله هو كلام مولانا كل كلمة منه يا الله توقف عنه سابق بالخيرات بإذن الله قالوا بإذن الله ما ديورهم لماذا اندارت عند التالي ما اندارت قالوا لأن التالي ما تجد صح ما هو لا دار لك مولانا دقة من التوفيق تعود تقارب الشيطان وقارب النفس وقارب أصحاب السوء وقارب كل رقاك لأنه مما يعطيك مولانا درجة من قوة الإيمان والعزيمة ما تقدمت تسخن ولذلك الذي جاء سابق بالخيرات قال بإذن الله أعطيتان لذن وأعطيت معون مني إن عاونت قد عدل ولو لا ذلك ما استطاع أبدا. كلام مفهوم. فمنهم ظالم لنفسه ما قال بإذن الله، ومنهم مقتصد ما قال بإذن الله. يعني الآن قال سابق بالخيرات معناها لا واحد فيه لا طاعة مولانا ولا تكاد تعثر له على سيئته. قال يأكل لا بإذن الله لولا العناية والتوفيق ما قد عدى. تو معايا والله ما كن معايا. لا إله إلا الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذه الآيات دلت على جميع من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأيقن أن محمد رسول الله ومات على ذلك مهما كانت ذنوبه. إن عد سالك عقيد مهما كانت ذنوبه إنه قد يعجب يطهر ويوخص ورجن بهذه مولانا قال عنهم كابري ذاك اللي ظالم لنفسه اللي كثر السيئات إلى درجة كبيرة، وذاك اللي حسناته سيئاته مدقاد، وذاك اللي سابق بالخراط بإذن الله هذا كامل قال مولانا هم جايسين الجنة. يا غير إن قال مولانا جنة عدن يدخلونها ما قال إن يدخلونها أنت. إنني جيكم أرك فقيه من فقهاء أنا سامحهم الله يقول لك الصحة إلى قاعد دلت على أن جميع المسلمين كامل ما كيفتوش وأن الناس كاملة قيس الجنة. إن قال له قال لك أنه لا يجوها بعد الحساب والعقاب والله بلا حساب ولا عقاب ولا عقاب. ولا قال لك جنات عدن يدخلونه. وعاقب ذلك من تركانه لا يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تعرفوا في الدنيا نزلتوا قاعدين من خارج من الوجه يتبدل عود عدك به العام الماضي صلى في المسي ويذكر مولانا ومحافظ على السنة ولا تعرف فيما هو الخير. إذا أنت شبر بعد سنة ده هوالك تقلب وتراي في ذاك وتقلب. وهذا يقولوا موريتاني فلان ذاك أخوان لا تبدل. هل تقول تسمعوه موريتاني فلان ذاك أخوان لا تبدل لا عاد واحد موهو هو لا تبدل وتوه نعوذ بالله. ويعقب نعوذ بالله مرة يموت على ذاك وهو مات لخارطش على ذا الخير كام قاس إلى عادة انجرعت منه لا إله إلا الله قبل الموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقبضت منه هذا لا يشم رائحة الجنة. حد عنده منين يبلص عينيه يشوف الملائكة جايين ده هو مات لا يعرف لا إله إلا الله مات لا يعرف محمد رسول الله. عادي تفي الدين ما يشيح على ما يجعل راسه. جنات عدن يدخلونها لكن بعد ماذا؟ هل بعد تعذيب؟ هل بعد محاسبة شديدة؟ بعد أي فترة؟ لا ندري. وعد الله لا يخلف الله وعده لكن أنت لا يدخل الجنة ما نعرف. إذن يموت على هذا قطعا دور يشيل الجنة يا غير من درينته الله أعلم. مرة تم تشفق تشفق تشفق إذن ماتي تكون له تذكمر في شيء ناري جهنم ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. الناس قاس في الجنة واحدين منها والانبياء كذا واحدين منهم وهو يتوجه ما هو بعيد من النار كانوا قد يشبر حد من أمته مجيم العياط والزربيخ يعود يتوجه المولانا خلي لي هذا خلي لي هذا خلي لي هذا خلي لي المخلوق هذا يبان عليه موسمي هذا معولم هذا تابع لي هذا من أمتي الله يجعلنا من أمتي ويحشرنا في زمرته ويجعلنا ممن يسر بلقائهم يوم لقائه. جنات عدن جنات عدن يدخلون. تعالوا نرجع الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قالوا هو قاع جاب لهم ياسر من الشكر اصطفينا وقال لهم من عبادنا فهم معايا وقال لهم هذا المعطي لهم ذلك هو الفضل الكبير وشرح الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قالوا هما قاع ما بقيش حتى كل ظالم لنفسه. واحد اللي يدخل في الجنة ويتبجل يبجل حتى ينقال له انت قطش برشي كدر عليه، يقول له ما انا الله يا ربي ما قطش يثقل عليه، ينسى كل شيء رآه من مكاره الدنيا. وقال المخلوق ان يدخل في النار وينقمس فيها، لا يقمس في النار وينسل، ينقال له هل رأيت نعيما في الدنيا، يقول لا يا ربي والله ما قد رأيت نعيما في الدنيا، ما يحاني عني تشنشن فيه النار، ينسى كل نعمة. تو معايا؟ وكي نقول لكم جاء في الحديث أن مثلا إن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، قال إن هذا اللي تمشي به شور الدوش، لكن السس اللي تقيس به الدوش هو مثارة الدنيا. هذا متين يا مدارك اطرح لها طاجي وبنافه وفشل والشس الحمسمي والزري والباش والمناط والفيا، لاك باطل تعرفوا انتم مفتوح لكم فيه. اي لا كافي نذكرنا منه كلمه دور تقول انتم فد الى يطرح له كان اولا ما حد ما تروح يتمطق. جيب لنا ذاك، جيب لنا اللبن، جيب لنا الزري، جيب لنا كذا، جيب كذا، ينين ياكلوا من يطنطروا بعد دقائق. قلت انا عندكم دوش كان اولا يدور لوكي، وعاد ثانيا يدور الفصال مع لوكي. قالوا علم الدنيا ما حدك ما حدك عاطيها بوجهك، هي حاله طاجين حلو عندك وبرايح، وعند منين يتخلط معاك ويعطي فتره يعود عاد مخلز ويخمر ويعود عاد ضرر. كذلك الدنيا اللي تتخلط معاها تعقب تهلكك، وسابق تدخل فيها زينه وتضاوى والروح واللبسه وملحفه وكاكا يا غير عقوبتها الخلد. والله يا ما فهمتوا. لا اله الا الله. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا مره يعطيها مولانا الانبياء ان الله اصطفى ادم. انتم ادم سامعين بي لكم واحدين ساكتين، ادم ماكم سامعين بي واحدين حضر. قال لك انا اشبه منك وانا افضل منك. قل له انا وانت اخوت، خود قاع ما قط الشوفنا والله، امنا منه حواء، ابونا منه ادم. ايك كيف تعود معدل انك اشبه مني واحنا ابونا واحد وامنا واحد؟ تلثم اللي منا عدل الشيء ما علم من الاخر، لك عاد هو ورزات قيمته بعمله. افهمنا له ان الله اصطفى ادم اللي هو ابو البشر، ونوحا هو الاب الثاني، وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. لاحظوا ان الاصطفاء ذكر الانبياء واللي على اخره. هو قال هون ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا، قال انهم عبيد، وقال انه اصطفاهم، وقال اعلنهم اعطاهم الفضل الكبير ووعدهم بالجنه جميعا. الله يجعلنا منهم، يجعلنا من السابقين للخيرات بإذنه. لا إله إلا الله. هذا توضح صورة أخرى. والله تشير له إشارة إذا وقعت الواقعة إن شاء الله. إحنا موريتاني طيب صورتها، لا الواحد يعرض له ويتفلوا على مش بنته. يا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. معناها انقسمت الناس إلى ثلاثة أنواع: أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وحتى حاروا واحدين من العلماء قالوا احنا قاع اذا فسرنا اصحاب الميمنه معناها الناس اللي تقبل كتبها بيدها العربيه واصحاب المشامه الناس اللي يقبلوا كتبهم بيد العصري نعوذ بالله والسابقون ما نذكروا كتبهم قاع ربما قاع لانهم كتبهم ما يحتاجوا قاع يعني واحد متفاصل ما يحتاج الله يجعلنا يا رسول الله ابن عباس رضي الله عنه صبروا حد مرة قال له قلت لك أول من يأخذ كتابه بيمينه من هذه الأمة من هو قال له عمر رضي الله عنه قال له وين أبو بكر قال له أخ وين حق قال له من ملال وفات مر معناها أبو بكر ما يوقف الرنك ما يعدل الرنك قال أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر قال وين أبو بكر قال وين حق أبو بكر قال له من السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أنا كنت نختار نتوسع لكم في هذا نهي نرجع ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ولذلك نقول لكم في دروس ماضية جاء في حديث رواه ابن عساكر في تاريخه قال اعلنوا لا إله إلا الله حصني ومن قال لا إله إلا الله دخل حصني حد قال لا إله إلا الله زرب على راسه قولوا كامل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله لا إله إلا الله ولذلك أقول لكم في دروس سابقة الحمد لله إن موريتاني نين ينخلعوا من النوم عندهم قاعدة وهو أنهم يقولوا أذن يقول إن حد يذن من قال لهم أنهم يذنوا ومرة عود الدار فيها مرأة مخزي والراجل مخزي قال خلعوا من الصب الميرك ورات السماء المصب وعادوا ما تلاقوا فيها شي مولانا يرفدهم بدل من مصبوب يبقوا تلاقوا يتعلموا يقولوا الله أكبر الله أكبر ومن رحمة مولانا بهذه الأمة إلا أني أرفع صوت الله أكبر الله أكبر يا ابن إلى عاد كان الرعد الدنيا لا يتكسر عليها السماء يهدئ الجو وتبدأ السحاب تتكيس لأن المطر والرعد سمع ذكر الله يدوي في الأرض معناها ذكر مولانا يطفئ غضب الرب انتهى الدرس ذي لقد إن شاء الله وفي الأرشاد إن شاء الله جامع الأرشاد في كبة مندز والله مستعانتم وطلبوا لي مولانا قضاء الحوائج والحظة من كل مطلوب والعون على ما يرضيه حانونا العدل الدعاء حانونا العدل الدعاء قعدوا اقعدوا لنعدلوا الدعاء اقعدوا يسلمكم ينعدلوا الدعاء نخطوا به يا جهد يسلمكم